الجهاد والسمام الدمع على الجنان بالجهاد والسمام لنيل الأنام المعاني والكرام لنيل الأنام المعاني والكرام أنا فين أنا على الجنان في أنا فيه أنا فيه.